أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صادق الوعد الأمين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا شباب الإسلام وأهله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وهذا درسنا 25 إن شاء الله تعالى من دروس العقيدة الإسلامية. نحن في الجولة الثانية مع كلمة التوحيد التي هي عنوان العقيدة وأساس هذا الدين، وقد سبق ذكر شيء من فضلها وبيان معنى أشهد، المعنى اللغوي والمعنى الاصطلاحي، وشرعنا نتكلم في بقية الكلمة لا إله إلا الله. فذكرنا في المحاضرة السابقة أنها تعني الكفر بالطاغوت والإيمان بالله. لا إله كفر بالطاغوت، إلا الله إيمان بالله، وهو قوله تعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها والله سميع عليم. حول هذا المعنى كانت المحاضرة السابقة، وعرفنا أن كلمة الطاغوت وردت في القرآن الكريم 8 مرات، وقد جاءت بعدة معاني، منها الشيطان والأوثان وكعب بن الأشرف والتحاكم إلى غير شرع الله. وذكرنا للطاغوت تعريفات، منها كل معبود سوى الله، وكل متبوع بغير أمر الله، وكل مطاع بغير إذن من الله. والطاغوت على الجملة أرباب باطلة وآلهة زائفة. وحقيقة الأمر أن الله جل وعلا خلقنا لنعبده، كما قال: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وفطرنا على هذا التوحيد وعلى إسلام القلب والوجه له. فالتوحيد والإسلام لله عز وجل أمر فطري. قال تعالى: فأقم وجهك للدين حنيفا. فطرة الله التي فطر الناس عليها، لا تبديل لخلق الله، ذلك الدين القيم، ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وكان الكون كله مسلما لله عز وجل، أفغير دين الله يبغون، وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرها وإليه يرجعون. حتى خلق الإنسان، فخلق أبونا آدم عليه السلام وقد اصطفاه ربه عز وجل، كما قال: إن الله اصطفى آدم، إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين. فحين اصطفاه كان مسلما موحدا ولم يكن غير ذلك، بل حين خلق الله عز وجل آدم عليه السلام مسح ظهره واستخرج منه ذريته وأشهدهم على أنفسهم، كما في آية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقول يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقول إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. دلت هذه الآيات على أن الكون كله كان منسجما مع التوحيد مفطورا عليه، تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن، وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. الكون كله في حالة انسجام تسبيح وإسلام وسجود لله رب العالمين، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، كما قال ولله يسجد ما في السماوات وما في الأرض، وآية الحج ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض، والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب، ومن يهن الله فما له من مكرم، إن الله يفعل ما يشاء. فكما ترى في الآية إعلان سجود الكون لله عز وجل بصفة عامة، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب، كل هذا بدون استثناءات، حتى بلغ قوله وكثير من الناس. جاء عند الناس فقال وكثير من الناس، أي وكثير من الناس يسجدون لله ويوحدون الله ويسلمون لله، وهم كثير على مر العصور، لكن إذا حسبتهم في زمن من الأزمنة ينطبق عليهم حكم القلة، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم، لكن على مدى العصور الذين أسلموا لله وسجدوا لله وسبحوا بحمد الله كثير من الناس، وكثير من الناس يمشي مع القاعدة الأولى، ولله يسجد من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس، وكثير حق عليه العذاب. هذا هو الصنف الثاني الذي أشرك بالله عز وجل فحق عليه العذاب، وكثير حق عليه العذاب حين أشرك برب الأرباب وكفر بالملك الوهاب، ذلك أن الشرك خيانة عظمى لا تغتفر، إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فأبونا آدم عليه السلام كان موحدا، وأولاده وأحفاده وأجيال تتابعت حتى بلغوا 10 قرون كاملة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما كان الناس على التوحيد 10 قرون، ثم وقع الشرك في الناس. وكيف وقع؟ تسفل الإنسان حين أشرك بالله، آدم عليه السلام أبو البشرية، أبو الإنسانية. وكثيرا ما أذكر هذه الكلمة المرادفة، وجدت كتابات باطلة تقول الإنسانية شيء والبشرية شيء، وآدم أبو الإنسانية وليس أبا للبشرية، والبشر حمد ومن السلالات البشرية صفي آدم. الكلام اللي قيل في قصة أبي آدم، لا، آدم أبو البشرية أبو الإنسانية، كان موحدا كان موحدا. غريب أن يأتي واحد مثلا من الكتاب المسلمين ويدعي ويزعم أن البشرية بدأت بالشرك وانتهت إلى التوحيد. لعله نقل هذا الكلام من كتاب غربيين تأثر بهم، لكن هذا كلام مرفوض شكلا وموضوعا. الكون كله مفطور على التوحيد، وآدم عليه السلام كان موحدا وهو أبو البشر. كون آدم عليه السلام عصى لا يضر في توحيده أو لا يضر توحيده. نعم، نحن نعلم أن آدم عليه السلام عصى، وعصى آدم ربه فغوى، لكن معصية آدم عليه السلام كانت قبل نبوته، وكانت منه نسيانا. ولقد عهدنا إلى آدم من قبل فنسي ولم نجد له عزما، والنسيان معفو عنه، ولكن حال الله عز وجل مع أنبيائه وأصفيائه بخلاف بقية الخلق. فعلى الرغم من وقوع هذه المعصية من آدم نسيانا، إلا أن الله عز وجل عاتبه، وهو بدوره آدم عليه السلام مع زوجه قام فتاب ولقنهما الله عز وجل الحجة، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، إنه هو التواب الرحيم. ما هذه الكلمات؟ زي ما في الحديث الموضوع بحق الابن اغفر للأب، بحق محمد اغفر لي. إيه الكلام الغريب؟ أمال إيه؟ قال ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. تاب الله عز وجل عليه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى. وبعدين قلنا اهبطا منها جميعا. الله أكبر، بقى يتوب عليه ويجتبيه ويهديه، ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهدى، وبعدين اهبطوا منها جميعا. وهل لله عز وجل أن يثني العقوبة على عبده؟ حاشاه سبحانه وتعالى. إنما آدم خلق ليكون في الأرض لا في الجنة. آدم في الجنة يأكل من الشجرة، ما يأكل من الشجرة هو ما يبقى في الجنة، هو ينزل للأرض. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الجنة خليفة، في آية في القرآن بتقول كده؟ لا. وإذ قال ربك للملائكة إني جاعل في الأرض، في الأرض خليفة، ما هو في الجنة. الجنة دي فترة كده تشريفية تعليمية عشان يتعلم الأمر والنهي، كلا ولا تقربا، كلا أمر ولا تقربا هذه الشجرة نهي. إنما كل ما كلش لازم ينزل الأرض، ولذلك هو أكل نسيانا، تاب الله عز وجل عليه، خلصت مشكلة أكله، مشكلة أكل آدم من الشجرة. لكن يبقى القدر، إنه مخلوق ليكون في الأرض، اهبطوا منها جميع. ولذلك لما سيدنا موسى عليه السلام التقى مع أبينا آدم عليه السلام وقال له أنت أبونا آدم الذي خيرتنا وأخرجتنا من الجنة؟ قال من؟ قال من أنت؟ قال موسى. قال موسى نبي بني إسرائيل الذي اصطفاك الله على الناس برسالاته وبكلامه وكتب لك التوراة أو كتب لك الألواح. تلومني على أمر قدره الله علي قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟ يعني قبل أن يخلقني لا قدر أن أكون في الأرض، لا أن أكون في الجنة، إنما لو المسألة بإرادتي أتمنى أكون في الجنة على طول، إنما هو قدر علي أن أكون في الأرض. قال النبي عليه الصلاة والسلام فحج آدم موسى فحج آدم موسى فحج آدم موسى. هذه المسألة، وإلا فآدم موحد ومجتبى ومصطفى. ما تجيش المسألة دي يعمله من الحبة أبة زي ما عند البتاع يقول لك آدم كل من الشجرة وربنا أراد أن يحقق العدل والرحمة، لما أراد أن يحقق العدل طب إزاي ما في رحمة، أراد أن يحقق الرحمة مش عارف يحقق العدل، لابد يحقق العدل والرحمة مع بعض. تقول له طيب عشان يحقق العدل يقول لك يعاقبه، وعشان يحقق الرحمة يعفو عنه، فهو لا قادر يعفو عنه ولا قادر يعاقبه عشان يحقق العدل والرحمة مع بعض. فلما هم أن يعاقبه وجد أنه إنسان فأبى الله أن يعاقب إنسانا، فأراد أن ينتصف من إله مثله لعلو منزلة الرب وسقوط منزلة العبد، فحل واتحد وتكوى ليكون جنينا في بطن امرأة ويخرج على إنه إنسان من أجل أن يكفر خطيئة الإنسان الأول، إلى أن صلب ورضي بالصلب. فلما صلب صلب منه الناسوت ولم يصلب منه اللاهوت، فلم يتحقق شيء لا من العدل ولا من الرحمة. تمثيلية، لو شفت المخرج أديله بالبرطوشة. شيء عجيب وغريب، ودين يبنى على مثل هذا الهراء. أعود إلى أبينا آدم، هل كان موحدا أم كان مشركا؟ كان موحدا. إن الله اصطفى آدم، تفتكر ممكن يصطفي نبيا مشركا؟ ما كان لبشر أن يؤتيه الله الكتاب والحكم والنبوة ثم يقول للناس كونوا عبادا لي من دون الله، ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون، ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين أربابا، أيأمركم بالكفر بعد إذ أنتم مسلمون؟ فآدم كان موحدا وأولاده وأحفاده كانوا موحدين. وعندك في قصص القرآن الكريم واتلوا عليهم نبأ ابني آدم بالحق إذ قربا قربانا. لمين؟ قل لي لمين كده. كان القربان ده لأصنام؟ لا، لله. قربان النذر. إذ قربا قربانا، إذ قربا قربانا فتقبل من أحدهما ولم يتقبل من الآخر قال لأقتلنك، قال إنما يتقبل الله من المتقين. في الله ولا لا؟ قال إنما يتقبل الله من المتقين. لئن بسطت إلي يدك لتقتلني ما أنا بباسط يدي إليك لأقتلك، إني أخاف الله رب العالمين، إني أخاف الله رب العالمين، إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار. ده كمان في إيمان باليوم الآخر، هو إيمان بالله بس. إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار وذلك جزاء الظالمين. فطوعت له نفسه قتل أخيه فقتله فأصبح من الخاسرين. فبعث الله غرابا يبحث في الأرض ليريه كيف يواري سوءة أخيه. قال يا ويلتى أعجزت أن أكون مثل هذا الغراب فأواري سوءة أخي فأصبح من النادمين. الآيات لآدم عليه السلام كان موحدا، ذرياته كانوا على التوحيد، فمتى وقع الشرك في الناس؟ وقع الشرك في الناس مع آخر أجيال آدم عليه السلام ومجيء قوم نوح. بعد 10 قرون كاملة كما حكى ابن عباس رضي الله عنهم، وذكر رضي الله عنه وأرضاه قصة وقوع الشرك في البشرية. تفسيرا لقوله تعالى في قصة نوح عليه السلام وعناد قومه أمامه، قالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا فقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا. قال ابن عباس رضي الله عنهما ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر أسماء رجال صالحين من بني آدم من قوم نوح. لما ماتوا حزن أهلوهم وأتباعهم عليهم جدا حتى جاءهم الشيطان في صورة الناصح الأمين يقول هلا صورتم لهم صورا تجعلونها في ناديكم فتذكرونهم بها. فوافقوا، واحد بيقدمها نصيحة والتاني قال بس تاهت لقيناها. فصنع لهم صورا أي تماثيل فجعلوها في ناديهم يذكرونهم بها. ثم جاء جيل يعظمهم ويتمسح بهم، ثم اندثر العلم وجاء جيل يقول ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة فعبدوهم من دون الله. بداية وقوع الشرك في البشرية عبارة عن ماذا؟ غلو في حب الصالحين، غلو في حب الصالحين. ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، قوم صالحون. ازاي يموتوا كده في طيس؟ مش لازم نعمل لهم اي حاجة، نعمل لهم شوية تماثيل عشان دول ناس رموز بس. كل الحكاية بدل ما عملوا لهم التماثيل في الميادين عملوا لهم التماثيل في النادي، في ناديهم الذي يجتمعون فيه. والصورة متكررة، انت عندك التماثيل في الميادين حاجة يعني ممكن ما تتعدش، عندك في العراق كان 99 تمثال لصدام لغاية لما شفتوها وتتضرب بالنعال، عندك اي واحد مات له واحد عزيز عليه وغالي، ابوه ولا ابنه ولا اي حد، تلاقي كبر الصورة ويديها فلونكة سودة وتتحط في داخلة البيت. ومين ده؟ فلان الله يرحمه الفتحاله، يقولوا كده الفتحاله مش الفاتحة له، لا الفتحاله. صور متكررة، ودي ولا حاجة جنب الغلو في الصالحين بإقامة المساجد على قبورهم والمقاصير على جثثهم أو الأضرحة فوقهم. فإبليس قال لهم ازاي الناس دي ولا يموتوا كده في طيس؟ لازم حاجة تذكرونهم بها. مال حقهم علينا برضه، صنع لهم تماثيل. يوم يا سلام، الله يرحم ايامك يا ود ويا سواع وكذا وكذا كلام وذكرى، لكن الجيل اللي جاء بعد كده بقى يتمسح ويقبل ويقرب ويطوف. وزي الراجل الواقف عند الأضرحة بتاعت الأولية عندنا، طوف ويشوف واسعى وصلي على النبي كده طويلة قوي يعني عليه الصلاة والسلام. هم بقى يطوف ويشوف بقى جيل ثالث مع اندثار العلم. قال ما عظم آباؤنا هؤلاء إلا لأنهم آلهة. آلهة آلهة يا أولاد الله، يا ولاد هل ايه الاصنام منحوته من الحجار، واحد كده يعني صاحب صنعه وحريف ومسك الفاس او الادوم وقعد ونجم لما عمل راس ووش وعمل ايدين وعمل جسم. آلهة ايه؟ اي آلهة؟ لكن هكذا وقع الناس في الشرك، فتسفل البشر فأشركوا ممن عناهم الله بقوله وكثير حق عليه العذاب. ولما يشرك يشرك بإيه؟ حاجة تستاهل، حاجة ممكن تدخل جوه العقل، حاجة يعني متخيلة، حاجة تقول انه ده عمل حاجة ينفع يكون إله؟ أبدا. قطعة حجر من الأرض لا تسمع لا تبصر، لا تنفع لا تضر، منحوتة بأيديهم أمام أعينهم، إذا سقطت وممكن تسقط لأي سبب لا يستطيع أن ينقذ نفسه ولا أن يعدل نفسه ولا أن يجلس ولا أي شيء. واستمرت عبادة الأصنام أجيال. أشياء متتابعة. والمشركون في مكة شافوا الصنم، وأعزكم الله الكلب يرفع رجله يبول عليه، رب يبول الثعلبان برأسه. هانت من بالت عليه الكلاب أو الثعالب. أي رب هذا اللي ممكن يعني يبقى كده قاعد ويجي الكلب يبول عليه؟ هو واحد عاقل من المشركين أول ما شاف المنظر، هل معقول ده يبقى رب وأنا ما عنديش مخ؟ ولا لما كانوا ياخدوا الصنم معاهم يلوذون به ويتعوذون به ويحملوه كده معاهم في أي حاجة على الجمل، وإلا نزلوا في وادي وكان لابد تقطع الطريق مراحل وبرد، فإذا وجدوا مكانا به الماء نزلوا عنده ويذبحوا ذبيحة، ممكن تبقى شاه أو جمل، ولازم يطهوها، فيبدأوا يدوروا على الحطب ويجمعوا العشب من الصحارى، يجمعوا الحطب هذا ويوقدوا النار، فلابد يبقى في حاجة كده يوضع عليها الإناء اللي هيطبخ فيه. يدوروا برضه لقوا حجرين، فجم جايبين إناء كبير كزان كده عشان يقدروا يحطوا فيه ربع الجمل ولا نصه، يقوم لما يحطوا الإناء يميل قدام ويميل ورا، لازم يكونوا ثلاث أحجار عشان يبقى كانون. عارفين الكانون؟ كانون ثلاث حوائط، والحتة الرابعة مفتوحة تحط فيها الحطب والبوص والجلة. فحطوا هما اثنين ومش لاقيين الثالث، وبصوا يا جدعان يمين شمال عشان تلاقوا حجر عشان نتغدى ولا إلا ما فيش. واحد قال تاهت ولقيناه، قال له ايه؟ قال ما تجيبوا الصنم بتاعنا، الرب بتاعنا، نعمله كانون نحطه في النار. قالوا ايه يعني؟ مش الدنيا برد؟ خليه يتدفى. جابوا الصنم اللي هو عبارة عن حجر وحطوه بقى الكانون، اكتملت أركانه الثلاثة، والرابع بيقعد بقى عشان يحط الوقود. أحجار تعبد على أنها إله، هذه أول طاغوتية وقعت في البشرية. فمن يكفر بالطاغوت، كلمة الطاغوت ترد في القرآن على أنها الأصنام، بس مش على وجه الحق. واحد يقول لك ما في القرآن طاغوت إلا صنم، طب والشيطان؟ طب وكعب كعب ابن الأشرف اليهودي وكذا وكذا، والمعاني التي وردت في سياقات أخرى. طبعا في ناس يقول لك إلا هو الصنم أو إلا هو الشيطان، ويقف بك عند هذا المعنى عشان ما ينصرفش ذهنك إلى إنه في طواغيت بتحكم بغير ما أنزل الله. فعبد الصنم، أي صنم من هذا الذي يعبد؟ ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ ليس والله لها من ذلك شيء. قل ادعوا شركاءكم ثم كيدوني فلا تنظرون، إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. عبدت الأصنام أيام سيدنا نوح عليه السلام، ويدعوهم سيدنا نوح إلى الله، يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، توحيد. يقولوا لا تذرن آلهتكم. فظل دعوة سيدنا نوح عليه السلام في قومه الدعوة فقط، فلبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما. ودعوة داوب قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرار، وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا، ثم إني دعوتهم جهارا، ثم إني أعلنت لهم وأسرت لهم إسرارا. كل الوسائل والأساليب اللي إضر عليها سيدنا نوح عليه السلام وهو يدعوهم إلى الله عز وجل، هم أبدا إلا الشرك. ومش كده بس، جيل ورا جيل، وكل واحد يخلف أولاد يقوم يأتي بابنه ويقف يقول له شايف نوح؟ لا، يقول له ده مجنون، احذر أن تتبعه لا في حياتي ولا بعد ما مات. وكل واحد يجي يعمل نفس الحكاية اللي عملها أبوه وجده وجد اللي جده، لغاية لما سيدنا نوح دعا عليه ولا يلد إلا فاجرا كفارا. أجيال متعاقبة يتواصون بهذا الشيء. قال رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنة وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. عبدت الأصنام أيام سيدنا نوح، ما رجعوش عن الشرك. كان الطوفان، أنقذ الله عز وجل نوحا ومن آمن معه من الموحدين، وما آمن معه إلا قليل، حملوا في سفينة النجاة، قال اركبوا فيها، وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم، إلى أن قال قيل يا نوح اهبط بسلام منك وبركات عليك وعلى أمم ممن معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم منا عذاب أليم. الأمم التي ستمتع وقعت في الشرك مرة أخرى وعبدوا الأصنام، وظلت عبادة الأصنام في عاد وثمود، وإلى أن جاء خليل الرحمن إبراهيم عليه السلام والقوم يعبدون الأصنام. وإبراهيم عليه السلام كما لقبه الله عز وجل بأنه أمة، إن إبراهيم كان أمة. لماذا إبراهيم عليه السلام كان أمة؟ لأنه رفع راية التوحيد في الأرض. إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفة ولم يكن من المشركين، شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم، وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين. ثم أوحينا إليك يا محمد صلى الله عليه وسلم، ثم أوحينا إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفة وما كان من المشركين. سيدنا إبراهيم عليه السلام وجد قومه يعبدون الأصنام، ووجد قوما يعبدون البشر النمرود، وآخرين يعبدون الكواكب، والكلام إلى الآن مع عبدة الأصنام. سيدنا إبراهيم عليه السلام يقول له ما هذه الأصنام التي تعبدونها وتعكفون عليها؟

طول النهار شغال، تعبت من الشغل، تعبت من المواصلات، واحد تعبان هو قال إني سقيم، فقال إني سقيم، حيان يبعد عنه. زي دلوقتي الناس بتخاف من بعضها عشان الانفلونزا، فتولوا عنه مدبرين وراحوا هم بقى المجمع بتاعهم العيد بتاعهم، هو دخل على الأصنام خلاص، وجد الفرصة فراغ إلى آلهتهم ولقى عندها القرابين والنذور اللي مودي أكل واللي مودي فاكهة وحاجات كثيرة عنه، فراغ إلى آلهتهم، بص لقى الأكل حوالي الآلهة قد كده، فقال ألا تأكلون؟ لما جابوا لكم الأتباع الأكل وجايبين لكم أكل من ألذ وأشهى أنواع المأكولات، ألا تأكلون؟ طب ردوا علي، ما لكم لا تنطقون؟ برضو ما لا بيأكلوا ولا بيردوا ولا حد. طبعا آيت صفات فراغ عليهم ضربا باليمين، فأقبلوا إليه يزفون، قال تعبدون ما تنحتون والله خلقكم وما تعملون، قالوا ابنوا له بنيانا فألقوه في الجحيم فأرادوا به كيدا فجعلناهم الأسفلين. نعود إلى سورة الأنبياء، قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين، وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين. فجعلهم جذاذا يعني قطعا صغيرة، ماسك الفأس أو القدوم واشتغل تغيير منكر باليد، ما ينفعش اللسان وما ينفعش هنا القلب. فجعلهم جذاذا قطعا صغيرة إلا كبيرا لهم، صنم كبير سابه كده واقف، لعلهم إليه يرجعون. ده إبراهيم الأمة بيفكر مخ كبير، ما كان ممكن يكسر الصنم الكبير وخلصت المسألة وتموت القضية، إنما هو عاوز يستحس الناس على أن يعملوا عقولهم، مش مجرد تقليد وجدنا آباءنا كذلك يفعلون وفي الآخر المخ ده يقعد على الزيرو مش مستعمل. هو عربية يا ابني، هو عربية وناوي تبيعه على الزيرو؟ ده ربنا ادالك المخ ده عشان تشغله، انما بيقال انه المخ العربي اغلى مخ في الدنيا، وانتوا عارفين ليه انه اغلى؟ يعني ما اشتغلش، دول مش عاوزين يشغلوا مخهم. يقوم سيدنا ابراهيم يبقي الصنم الكبير الا كبيرا لهم لعلهم اليه يرجعون. إليه يرجعون، إلى إبراهيم ولا إلى الصنم؟ إذا كان إلى الصنم يبقى يقول آه الصنم الكبير زعل إن احنا بنعبد أصنام صغيرة معه فحطمها، لأنه الكبير كبير والصغير صغير، فيقوم المخ يشتغل الكبير لا يريد الصغار يعبد وحده، إنما بتعبد الكبير والصغيرين، هو الكبير كسر الصغيرين لعلهم إليه يرجعون. طب وكسرهم ليه؟ لأنه ينبغي أن يعبد وحده. طيب ولا لعلهم إليه يرجعون، يرجعوا إلى إبراهيم عليه السلام ممكن. المهم سيدنا إبراهيم أبقى هذا الكبير لحكم، القضية ما تموتش، يبدأوا يفكروا مين اللي كسر الأصنام الصغيرة، الصنم الكبير اللي قاعد والقدوم أو الفاس على كتف، فيقولوا آه بدأ من الفاس على كتفه يبقى كسر الأصنام الصغيرة، إلا واحد يفكر شوية يشغل مخه. الله، طب وده ليه إيد عشان تمسك الفاس؟ طب وإذا كان مسك الفاس وكسر اللي حواليه، طب والبعاد عنه يا ترى تحرك ليه رجلين بيمشي عليها عشان يروح لبقية الأصنام يكسرها؟ ده ما بيتحركش، ده ما بيتكلمش، ده ما بيسمعش، ده ما بيبصرش. سيدنا إبراهيم عاوزهم هم وداخليه شايفين الصنم الكبير والفأس على كتفه إنه يبدأوا يشتغل. هو اللي كسر. يوم التاني يقول له يا سلام ما عندكش مخ، بقى الكبير كسر الصنم. يقول له مش هو اللي قاعد وهم تكسروا؟ يقول وادي الفأس كمان دليل الجريمة على كتفه. بس ده طول عمرنا ما شفناه لا يرفع ايد ولا ينزل ايد ولا يحرك رجل. طب خليه كده. كل دي محاولات من سيدنا ابراهيم انه الناس دول يبدأوا يشغلوا المخ ده عشان يبقى هنا فيه مخ مش جزمة، لعلهم اليه يرجعون. فجعلهم جذاذا إلا كبيرا لهم لعلهم إليه يرجعون. شافوا الأصنام متكسرة قالوا من فعل هذا بآلهتنا؟ طب قولوا بأصنامنا، إنما بآلهتنا. ده الإله قوي، الإله قادر، الإله يعمل كل حاجة. إنما يجي عبد يعمل بالآلهة كل ده؟ من فعل هذا بآلهتنا إنه لمن الظالمين. وبعدين قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. فتى تقليل من شأن إبراهيم، يعني سمحوني يعني عين لا راح ولا جه، هذه كلمة فتى اللي عاوزين يقولوه. سمعنا فتى يذكرهم في ولد طالع في البلد الأيام دي مش عاجبه، قال إن احنا بنعبد الأصنام. سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم. قالوا فأتوا به على أعين الناس لعلهم يشهدون. ابن مين ده في البلد؟ وازاي يتجرى ويعمل كده في الاصنام بتاعته وابوه هو اللي شغال في الموضوع ده؟ واذ قال ابراهيم لابيه آزر اتتخذ اصناما الهه اني اراك وقومك في ضلال مبين. قالوا احنا مالنا بابوه، ابوه معانا بس هاتوا ده اللي طالع لنا متطرف. فاتوا به على اعين الناس لعلهم يشهدون. طب ما هو ده اللي عاوزه سيدنا ابراهيم، والا كان كسر الصنم الكبير وخلص بالمره. انما هو عاوزها مناظره وعاوز يقيم الحجه. فاتوا به على اعين الناس. طب ما ده اللي سيدنا ابراهيم نفسه كان يعمله من زمان ومش عارف. لعلهم يشهدون يحضرون. وجيء بسيدنا إبراهيم قبض عليه مسكين، تهمته الدعوة إلى التوحيد وتكسير الأصنام وقلب نظام الحجارة. فمتكتف تعال، أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ الله أكبر، بالله إنه ده في مخ واحد بتقول عليه فتى يذكره عيل لا راح ولا جه، ودلوقتي بتقول أأنت فعلت هذا بآلهتنا؟ يعني أنت كسرت الأصنام بتاعتنا، أنت أهلكت الآلهة بتاعتنا. وبعدين مرة ثانية هناك تقولوا من فعل هذا بآلهتنا، والمرة دي أنت فعلت هذا بآلهتنا، بقى العبد يفعل بالإله ما يريد. ما هذه العقلية؟ أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. في حاجة في اللغة العربية وفي السنة النبوية اسمها المعاريض. قال عليه الصلاة والسلام: إن في المعاريض لمندوحة عن الكذب. دي وإن كان ظاهرها بل فعله كبيرهم، والكبيرهم ده لا بيفعل حاجة ولا محتاجة، إنما سيدنا إبراهيم هو اللي كسر لما يقول بل فعله كبيرهم هذا، ظاهره الكذب كما ورد في الحديث، لكن اسمه الحقيقي سخرية. سخرية. وهذا مستعمل في لغة العرب، كما لو أتيتني بكتابي هذا الذي ألفته تقول لي أنت يا شيخ ألفت الكتاب ده، فأقول لك لا أنت تفتكر دي اسمها كذبة؟ لا، الكذب الإخبار بغير الواقع مع اعتقاد المخبر أنك صادق فيما تقول. الإخبار بغير الواقع مع اعتقاد المخبر أنك صادق فيما تقول، لكن تخبره بغير الواقع ولا يعتقد صدق ما تقول، يكون له باب آخر، السخرية، الاستهزاء، شيء من هذا القبيل. واحد ما لا بيقرأ ولا بيكتب وبتقول له انت اللي كتبت هذا الكتاب، طب ازاي؟ ده سخرية. فيسأل سيدنا إبراهيم: أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا إبراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا. مش دي القضية، اللي مطلوب بقى اللي جاي ورا: فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أدينا أنا بقول لكم أهو، الكبير اللي قاعد ده وعلى كتفه القدوم أو الفأس هو ده اللي كسره. مش مصدقين يا جماعة؟ طب فاسألوهم إن كانوا ينطقون. ده الموقف اللي سيدنا إبراهيم نفسه يصل إليه ويقيم الحجة على الخلق. فاسألوهم إن كانوا ينطقون. عندكم أدلة؟ عندكم شهود؟ فاسألوهم إن كانوا ينطقون. أمام هذه الحجة القوية يقول الله: فرجعوا إلى أنفسهم. وقفوا وقفة تفكير ووقفة اعتراف بالضعف والعجز، وما عندهم دليل لاتهام إبراهيم. فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا: إنكم أنتم الظالمون. المفسرون لهم ثلاثة أقوال: فقالوا إنكم أنتم الظالمون لأنفسكم بعبادتكم لآلهة لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر ولا تدافع عن نفسها، فكيف تدافع عنكم؟ فيبقى ده المعنى اللي سيدنا إبراهيم أراد أن يصل إليه. التفسير الثاني: فقالوا إنكم أنتم الظالمون في ترككم الآلهة بدون حراسة وقد علمتم أنها عاجزة، وهو معنى مقصود. التفسير الثالث: فقالوا إنكم أنتم الظالمون لإبراهيم في اتهامكم له بأنه كثر الأصنام وليس معكم دليل ولا شاهد على ذلك. وبعدين ده كان عيان، فقال إني سقيم، وسبناه ما سقيم وانتم تتهموه دلوقتي. يبقى المعنى ده سيدنا إبراهيم يريد الوصول إليه، فرجعوا إلى أنفسهم فقالوا إنكم أنتم الظالمون. شوف بقى المصيبة اللي حصلت، جاء إبليس في هذا الموقف، بقى كلكم رجالة ومش نبات، وعاوزين واحد زي إبراهيم يغلبكم، قولوا أي حاجة، دافعوا عن أنفسكم وعن آلهتكم، خذوهم بالصوت قبل ما ياخذوكم، اعملوا اي حاجه. دي وسوسه ابليس. ولذلك بعد ما خلاص المساله بداوا يفكروا تفكير، فرجعوا الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون، ودخل ابليس في اللعبه، وما تخلوش ابراهيم ينتصر عليكم، وده كل الحكايه بتقولوا عليه فتل راح ولا جه، وانتوا كلكم كده يغلبكم بكلمتين. ولذلك قالوا ثم نكسوا على رؤوسهم، انقلبت الآية بقى، نكسوا، جات النكسة والعياذ بالله والانتكاسة، بعد ما خلاص هيهدأوا ورجعوا للحق، ثم نكسوا على رؤوسهم. لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، ما طول عمرهم ما بيتكلموش يا إبراهيم، عاوزهم النهاردة يتكلموا، إن شاء الله مع أنهم يتكلموا يا إبراهيم، إنما أنت اللي كسرتها يا إبراهيم. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. سيدنا إبراهيم يرفع راية التوحيد، قال أفتعبدون من دون الله ما لا ينفعكم شيئا ولا يضركم، أفل لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، أفلا تعقلون. ردوا عليه، ما عندهم حجة، المفروض الحجة بالحجة والبرهان بالبرهان، قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. لا، برهان منين؟ إنما بدأ بقى منطق القوة يتكلم، وهيقعد إبراهيم بقى يلفكم بالكلام ويضحك عليك ويغلبكم. قالوا حرقوه، آدي الإرهاب اشتغل أهو. الإرهاب دائما وأبدا يجي من أهل الباطل، لا يأتي من عند أهل الحق أبدا، لأن أهل الحق يملكون من الحجة ما لا يجعلهم يلجؤون إلى الإرهاب، إنما أهل الباطل هنا قشني ونقشك، أف لكم ولما تعبدون من دون الله أفلا تعقلون، نقشني لا حرقوه. ونفس الموقف هتلاقيه برضو ما بين سحرة موسى، سحرة فرعون لما آمنوا بموسى، وفرعون لما يقول لهم لأصلبنكم، وهكذا يتكرر الموقف. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم، ما في مخ، انصروا آلهتكم اللي كسرها إبراهيم. طب هترجع تاني؟ هيجيبوا نحاتين ويعودوا ينحتوا آلهة. قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قالوا ده احنا هنعمل له نار ما حصلتش، وبقى يجمعوا الوقود والحطب للنار. لما عملوا جرن، إذا كنتوا فاهمين لغة الجرن، يعني عارفين الجرن بتاع القمح أو القش اللي بيحرقوه بتاع الرز الأيام دي، والسحابة السوداء اللي كل سنة بتولينا بيها، مكان كبير جمعوا فيه الحطب وكل ما يملكون من الوقود وأشعلوا فيه النار، وإلا عشان يرموا سيدنا إبراهيم اللهيب بتاع النار شديد على بعد، مش قادرين يقربوا من النار من شدة لفح النار، لغاية لما أشار عليهم شقي من أشقيائهم بصناعة المنجنيق، ومن بعيد يتحدف سيدنا إبراهيم زي ما كأنك تضرب النبوت ده بالمنجنيق، وطرف من هنا ويضغطه يقوم ينزل في وسط النار. قلنا قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. أول ما ترمى سيدنا إبراهيم في النار إلا حرقت الحبال اللي متكتف بيها، والأمر الإلهي صدر كوني بردا، ده هتبقى ساعتها ولا التلاجة، لا وسلاما، كوني بردا وسلاما، تكييف رباني، كوني بردا وسلاما على إبراهيم. فبقى ظاهر الأمر نار ولكن جنة بالنسبة لإبراهيم عليه السلام. الله قادر إنه كان ينزل مطر يطفي النار، قادر يرسل ريح تبعتر النار وتحرق أصحابها، لكن لا، لن لا المطر ينزل ولا الريح توزع النار وتبقى كما هي وتأتي المعجزة. إبراهيم يلقى في النار ويرى إبراهيم وهو في النار يصلي لرب النار، حتى قال الكفار ما أعظم رب إبراهيم. لما طلع من النار عملوا معاه حوار وحديث صحفي، ما أفضل أيامك التي عشتها في الدنيا يا إبراهيم؟ قال التي كنت في النار. تكيف رباني ما تقوليش. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كيدا فجعلناهم الأخسرين، بآية الأنبياء فجعلناهم الأسفلين كما سمعتها في الصفات. والشاهد من ذكر هذا أن هذا نوع من الآلهة التي عبدت من دون الله على مدى القرون المتتابعة وفي أمم متنوعة، أصنام تعبد على أنها إله. هل قطعة حجر من الأرض تصلح أن تكون ربا؟ بل الأرض كلها تصلح أن تكون ربا. هل هذا الحجر خلق؟ هل هذا الحجر رزق أم ماذا؟ لكن قل لي وأعطني عقلك، وإلا خل عقلك معاك، كيف بهذه العبادة؟ وأي رب هذا الذي يعبد أصنام؟ قالوا الطفولة البشرية والبدائية البشرية، بدائية العقل البشري. فما لغاية النهاردة القرن الحادي والعشرون ولا تزال الأصنام تعبد في بلاد كثيرة منها جنوب أفريقيا، وهذا فيه رد بليغ على من زعم أن الدين يتطور من الشرك إلى التوحيد. نقول لهم الدنيا تطورت والعقلية ترقت، وصل الناس إلى ما وصلوا إليه، وصلوا القمر وتقنية علمية وتقدم غير عادي سموه بالطفرة، ومع ذلك عبادة الأصنام موجودة وعبادة الأبقار موجودة وعبادة النار موجودة. ولو قدر للشيعة أن ينتشروا في الدنيا لعادت عبادة النار تملأ الدنيا كما كان المجوس أولا يكونون آخرة. فعبدت الأصنام وهذا حالها على النحو الذي سمع، قطعة حجر من الأرض تعبد على أنه إله. كيف؟ ثم ماذا؟ كما عبد الناس الأحجار عبدوا الأبقار، والنار والأشجار والنجوم والشموس والأقمار، فهل شيء من هذا يصلح أن يكون ربا كالواحد القهار؟ أأرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار؟ بل الله الواحد القهار. وقفت مع حضراتكم على جزئية ترتبط بعبادة الأصنام، هي من صميم الكفر بالطاغوت لمن أراد أن يؤمن بالله. فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله، فمن كفره بالطاغوت يكفر بعبادة الأصنام المحسوسة والمعنوية، عبادة الأصنام وعبادة التماثيل لا يعبدها لا يعظمها، ولا ثمة شيء يوصل إلى تلك العبادة، لأن الإسلام سوى بين وثنيتين، وثنية عبادة الأصنام وعبادة القبور. وها هو سيدنا علي رضي الله عنه يقول لأحد أصحابه: ألا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ ألا تدع تمثالا إلا طمسته، ولا قبرا مشرفا يعني مرتفعا عن الأرض على شاكلة الأضرحة والقباب والتوابيت والأضرحة اللي بتبنى دور ودورين أو القبور، ولا قبرا مشرفا إلا سويته. فلك أن تتأمل التسوية ما بين عبادة التماثيل وعبادة القبور، كلاهما وثنية في نظر الدين. ونحن ننكر هذه الصنمية الموجودة والتماثيل التي توضع في الميادين وفي غير الميادين. ولكم أن تتخيلوا يوم أن هدمت بعض الأصنام في أفغانستان كيف كان رد فعل الوثنية في الدنيا وغير الوثنية. وعندنا مرة صدرت فتوى من مفتي قال إن التماثيل حرام، فقامت عليه الدنيا ولم تقعد، فقال يجوز للضرورة. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين، حسبنا الله ونعم الوكيل، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، إليك وحدك نفوض أمرنا فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من الناس، انصر هذا الدين وأعز الموحدين، واحفظ لنا المسجد الأقصى الأسير من أبناء القردة وإخوان الخنازير، ورد المسلمين إلى دينك يا رب ردا جميلا، حتى ينصروا دينك وحتى يحافظوا على مقدساتك. اللهم احفظ بنا المسجد الأقصى وانصر بنا هذا الدين، اللهم انصر من نصر هذا الدين واجعلنا منهم، واخذل من خذل هذا الدين ولا تجعلنا منهم، وانصر من نصر المسجد الأقصى واجعلنا منهم، واخذل من خذل المسجد الأقصى ولا تجعلنا منهم. اللهم ارزقنا في المسجد الأقصى صلاة قبل الممات مع تحريره وتطهيره من اليهود الصهاينة الغاصبين. اللهم ألف بين قلوبنا وأدم المحبة بيننا وأنزل السكينة علينا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام واخرجنا من الظلمات إلى النور يا عزيز يا غفور. اللهم من طلب منا دعاء بظهر الغيب فأعطه سؤله واستجب دعوته واقض حاجته وحقق رغبته وفرج كربته.